الماضي إن جرائدنا لم تعد تستحي من الله. ومحبته تنزيها كان ذلك الله، ومحبة الطاعات والإتيان بها وبغض المحرمات والابتعاد عنها دليل على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. ماذا قال رسول الله؟ ماذا قال؟ اسمع: لا يؤمن أحدكم، بمعنى لا يكمل ولا يتم إيمانه ولا يسمى إيمان حقيقي يصدق الإيمان ديالو إلا من أحب الله وأحب الرسول. أن تحبه أكثر من نفسك، أكثر من نفسك، أكثر من أهلك، أكثر من الدنيا، أكثر من الدنيا وما فيها. أن تقدم حب الله وحب الرسول على جميع المحبوبات بما فيه والدي. محبة الله، محبة الرسول مقدمة على محبة والدي وعلى محبة الزوجة وعلى محبة الأولاد وعلى محبة الدنيا وعلى محبة الدنيا وما فيها. لا يؤمن أحد على ما يحبه هو، فقد وجد حلاوة الإيمان. ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ده بعد تصدير هنا شحال واحد كان صدره أرجو القول نبقى مكتب لنا علاش ما يجيش الجمعة ويقول لك أنا مؤمن الإسلام ليس حقا عليكم لماذا تستكبروا الإسلام؟ لا، الإسلام أو الإيمان قول وعمل. الله تعالى يقول لك حي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت جالس تضرب القيود على راسك والغيبة والنميمة وكنت عندك أعراض الناس. فهو الإيمان علامة الإيمان الامتثال، علامة الإسلام الاستسلام لله أن تؤثر أن تؤثر أمر الله على أمر النفس بالهوى. فالمنادي في صلاة الفجر مثلا يقول: الصلاة خير من النوم. والكسول والنائم يقول: النوم خير من الصلاة. وتيحط عليه القراءة دابا نصلي دين ربي واسع تيبقى يوسع يوسع حتى تيشربوه مرة. دابا نصلي أبدا إن سمع المنادي حي على الصلاة ما بقاش عندك حق في نفسك، لا حق لك في نفسك. قم وتوضا واستجب كما جاء السائل الأعمى الضاري عبد الله بن مكتوم. قال: يا رسول الله أنا رجل ضاري وطريق قال فيها الشوك وفيها كذا وفيها كذا تعترضني أعطيني شي رخصة نصلي في بيتي. قال له: طيب صلي في بيتك. عاود قال: واش أتسمع النداء؟ واش تسمع النداء يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: أجب داعي الله. الله أكبر. طريق نعم يجب أن يستجيب لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه. والحياة الحقيقية هي الامتثال الكلي والطاعة لله ولرسوله. فمن آثر النوم على محبة الله ومن آثر المقهى ومن آثر التجارة فإنه عابد لهواه، فإنه يبقى على فراشه ولا يجب داعي الله، فيكون قد بال الشيطان في أذنه وعقد عليه ثلاث عقد وقال له: ارقد عليك ليل طويل. وكان عذابه في القبر تارك الصلاة التي ما تسلاش فوقتها، كان عذابه في القبر أن يرضخ رأسه بالحجارة كلما رضخ عاد كما كان حيث يتثاقل عن صلاة الفجر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في نفسك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم، وجعل الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الهادون. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. فلها. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا لماذا يحطيم الأخذ؟ الأخذ يرمي فيفرح بالنزول المصيبة عليه ويشبت فيه ويتربص به الدوائر ويؤلم عليه القريب البعيد ويتمنى له العزة والخسارة وأن يصيبه الغم عند حلول المصرات عليه. لماذا هذه النفس أمارة السوء حاقدة على الآخرين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب يمسيه ويكره الأخ ديالو ما يكره يمسيه. هذا رسول الله، هذا نور ربي عليه الصلاة والسلام. لا يكفي أن يعرف الواحد منا أنه يحمل صفة الأنانية أو الكبر أو الغرور، بل يجب أن يعرف كل واحد فينا يعرف علاش أنا متكبر، علاش أنا أناني، علاش نكره الآخرين، علاش نحقدهم. اسأل نفسك لماذا؟ وما الذي يجعلك تتكبر؟ وما هو سبب الغرور؟ أخي المؤمن، أختي المؤمنة، إن القرآن الكريم يعالج هذه الأمراض. إن الكبر مرض، الغرور مرض، الأنانية مرض، الأثر مرض، الحقد مرض، الحسد مرض. هذه أمراض خطيرة جدا تتقسل القلب، ولذلك جعل الله العلاج في القرآن الكريم يعالج هذه الأمراض النفسية التي قد تصيب الإنسان. فعندما يتوجه المرء إلى كتاب الله يقرأه ويتدبره وهو يشعر بأنه المخاطب. من يقرأ القرآن اشعر بأن الخطاب لك، ما تقرأش على سبيل التلاوة فقط، الخطاب لك. الله تعالى في خطبك انت: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان الصارخ الذي يستحضر الايه القرانيه التي تقول: الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. يشعر كانه مخاطب. اي عصر يوجه الخطاب النفسي يكون قد حقق الغرض منه، وهو الارتداء عن المعصية. وهكذا في سائر المعاصي والمخالفات والتصرفات كشرب الخمر، كالزنا مثلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني أثناء الزنا يرفع الإيمان، أثناء السرقة يسلب الإيمان. ولا يزني الصارم حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. بمعنى أن ارتكابه للمعصية والملابسة للمعصية ترفع عنك ربطة الإيمان. أما إذا أصر على المعصية وسلك السبل المؤدية إلى المعصية واتبع هوى نفسه ولازم الانقراض، فإنه لن يكون إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من قول الله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وارجعوا إلى ربكم تائبين منيبين وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، اللهم إنا نسألك رزقا ضارا، وعيشا قارا، وعملا صالحا بارا. اللهم اغننا بالافتقار إليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. ألا وصدوا نفسه. اللهم شد أصابعه